فأفرد لها في القرآن الكريم سورة باسمها سورة القدر، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا خبر من الله عز وجل عن ابتداء تنزيل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ استفهام لتعظيم شأنها ورفع قدرها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني إن ثواب العمل الصالح في ليلة القدر أعظم من ثواب العمل الصالح في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. والألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر، الألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر. فالعمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل الصالح في 83 سنة وأربعة أشهر. وذلك من فضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما قصرت أعمارها وقلت أيامها عوضها الله تبارك وتعالى عن قصر العمر وقلة الأيام بليلة في السنة هي خير من ألف شهر. فحري بليلة هذا شأنها وهذا خيرها وهذا فضلها أن يتحراها كل من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر وتحريا لها والتماسا لها. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر، يجتهد في الطاعة والعبادة في العشر الأواخر أكثر مما يجتهد في الشهر نفسه وفي العام كله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر وتحريا لها، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فإن عجز أحدكم فلا يغلبن على السبع البواقي. وقال عليه الصلاة والسلام: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وأخرج تحت هذا الباب هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أراد البخاري بهذه الترجمة أن يبين أن الحرص على ليلة القدر وتحريها وطلبها والتماسها والاجتهاد في الطاعة فيها عنوان كمال الإيمان. فإذا اشتد حرصك أيها الإنسان على ليلة القدر فتحريتها وطلبتها واجتهدت في الطاعة والعبادة فيها فهذا عنوان كمال إيمانك. ومن أهمل وقصر وغفل ولها ولعب وانشغل عن هذه الليلة فهذا عنوان نقص إيمانه والعياذ بالله. فعلينا جميعا وقد استقبلنا هذا العشر الأواخر من رمضان أن نتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجد والاجتهاد في الطاعة والعبادة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه الليلة. فيا عباد الله، جدوا واجتهدوا في هذا العشر، صوموا وقوموا واعتكفوا وأتصدقوا واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وفعلوا الخير واقرأوا القرآن واستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. فقد قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فإن وفق أحدكم لليلة القدر فبماذا يدعو؟ اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى بين أن الناس فريقان، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقال سبحانه وتعالى في مناسك الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول وهو في الحج، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا. استولت الدنيا على قلبه وفكره وهمه وهو يحج والدعاء مستجاب، ليست له دعوة إلا ربنا آتنا في الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإن وفق أحدكم ليلة القدر فلا تكن الدنيا أكبر همه، ولا يلح على الله تعالى بسؤال الدنيا وحدها، ولكن يقول كما أثنى الله على عباد المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو لغة مصدر قولهم عفا يعفو عفوا، ومعناه الترك وعدم المطالبة، واصطلاحا ترك ذي الحق حقه وعدم المطالبة به. العفو اصطلاحا ترك ذي الحق حقه وعدم المطالبة به. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ففرض الله تعالى في القتل العمد القصاص، ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا ترك ولي المقتول ظلما المطالبة بالقصاص فقد عفى عن القاتل. فالعفو لغة ترك ذي الحق حقه وعدم المطالبة به، والعفو في حق الله عز وجل معناه ترك ما يستحقه المذنب من العقوبة، ترك ما يستحقه المذنب من العقوبة. فإذا لم يعاقب الله عبدا على ذنب ارتكبه فقد عفى عنه. والعفو صفة من صفات الله عز وجل، والعفو اسم من أسماء الحسنى. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: عفى الله عنك. وقال لعباد المؤمنين: ولقد عفى عنكم. وقال سبحانه: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ولقد أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن زلات المؤمنين، فقال عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأمر الله تعالى المؤمنين أنفسهم أن يعفو بعضهم عن زلات البعض، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجك وأولادك عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ورغب سبحانه وتعالى في العفو، عفو الناس بعضهم عن بعض، فجعل العفو من صفات المتقين، فقال عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ووعدهم على ذلك جنات النعيم، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في العفو والصفح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجاء أعرابي من ورائه فجبذه جبذة شديدة رأيت أثرها في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال أنس: فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. ولقد آذت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، واضطهدوه وعذبوه وهموا بقتله أكثر من مرة، وحاربوه بعد الهجرة 10 سنين، ومع ذلك مكنه الله منهم في أول الدعوة وفي آخر الدعوة فعفى عنه. آذوه واضطهدوه وعذبوه وهموا بقتله وأخرجوه من دياره وأصحابه، ومع ذلك مكنه الله منهم مرة في أول الدعوة ومرة في نهاية الدعوة فعفى عنه. أما في أول الدعوة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ لأنه في يوم أحد وقع صلى الله عليه وسلم في حفرة فشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم عن على وجهه، فعائشة ترى أن هذا أمرا عظيم، فتقول: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، يعني ما أكثر ما لقيت منهم، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما طلبت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فنظرت فإذا سحابة قد أضلتني وإذا جبريل يقرئ السلام ويقول يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فتكلم ملك الجبال وقال يا محمد أنا ملك الجبال، ما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين فتصير مقبرة جماعية. فقال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي نهاية الدعوة لما مكنه الله تعالى من دخول مكة وفتحها وتمكن من قريش الذين اضطهدوه وعذبوه وأخرجوه وهموا بقتله وحاربوه، لما نصره الله عليهم يوم الفتح ودخل مكة أمر المنادي أن ينادي: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وفي رواية فيها ضعف عند أهل الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم وقد مكنني الله منكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن عن الملوك الجائرة الظالمة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. لكن محمدا ليس ملكا بل هو نبي، وصفه رب بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما فتح مكة وتمكن منهم لم يسفك الدماء ولم ينتهك الأعراض ولم يسلب الأموال ولم يشف صدره بالانتقام والأخذ بالثأر، وإنما قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه كما أمره ربه، كان يعفو عمن ظلمه كما أمره ربه. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه أن يعفو بعضهم عن بعض. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدرته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، صل من قطعك وأعط من منعك واعف عمن ظلمك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. عفوك عمن ظلمك سبب عزتك، سبب رفعتك، سبب سيادتك في قومك وأهلك. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، اعفوا عمن ظلمك. فمن عفى عمن ظلمه عفى الله تعالى عن ظلمه لنفسه. كم تظلم نفسك، وكم تسيء فيما بينك وبين ربك، وكم تقصر في حق الله عز وجل، كم فعلت من المعاصي التي تستحق بها العقوبة وأنت ترجو الله أن يعفو عنك، أن يترك مؤاخذتك بذنبك. السبيل إلى عفو الله عنك أن تعفو أنت عمن ظلمك من الناس. قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل الله براءتي، براءتها مما قاله فيها المنافقون وتبعهم بعض المؤمنين أهل الإفك، لما أنزل الله براءتي قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد اليوم. وكان مصطح قريبا لأبي بكر فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقره. فلما خاض مصطح في عرض عائشة ولم يراعي فضل أبي بكر عليه ولم يراعي حرمة القرابة، غضب أبو بكر فقال: والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد اليوم. فنزلت الآية فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر: فما هو أن تلاها علي؟ حتى قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع عن مصطح شيئا بعد ذلك أبدا، وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالعفو عن الناس وسيلة إلى عفو رب الناس، ومن الوسائل التي يدرك بها عفو الله سبحانه وتعالى الدعاء، أن تسأل الله أن يعفو عنك. ولذلك علمنا الله تعالى بفضله ورحمته بنا، علمنا أن نسأله في دعائنا العفو عنا، فقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الدعاء بهذه الكلمات حين يصبح وحين يمسي، يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. ومن وسائل إدراك عفو الله سبحانه وتعالى رجاء العفو، أن يعظم رجاؤك في الله أنه يعفو عنك مهما كثرت ذنوبك. فقد قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ونقل عن بعض السلف أنه قال: يأمر الله تبارك وتعالى يوم القيامة برجل إلى النار، فتسوق الزبانية فيلتفت ويقول: يا رب ما كان هذا ظني بك؟ فيقول الرب: وما كان ظنك بي؟ يقول: أن تغفر لي وتعفو عني. فيقول الله لملائكتي: ردوه إلى الجنة. ومن هنا نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول وهو في سكرات الموت: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك أعظما. وقال آخر: إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك يا عفو وحسن ظني. فاعفوا عن الناس يعفو عنكم رب الناس، واسألوا الله العافية إذا أصبحتم وإذا أمسيتم، وقووا رجاءكم في الله، وأحسنوا الظن في الله عز وجل، ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ودخل عليه الصلاة والسلام على شاب يعوده هو في مرض الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، يعني الرجاء والخوف، لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا بلغه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.